هل وضع المكياج بقصد التجمل للرجل بالنسبة للمرأة في بيتها محرم أم لا، علما بأنه لا أحد يراها إلا الزوج فقط؟ لا بأس لا حرج في أخذ المكياج وغيره مما يحسن وجهها إذا لم يكن في مضرة، إذا كان المكياج أو غيره كالصابون وغيره إذا كان التجمل فلا بأس، إلا إذا كان ذلك الشيء يضر الوجه يجعل رقعة سوداء أو يسبب مرض فلا، لكن إذا كان لا ينظف الوجه وينوره ولا يضر الوجه والقصد التجمل لزوجها فلا بأس بهذا والحمد لله.